الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى نعود سويا إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 189 من شرح هذا الكتاب المبارك، ويعتبر في إحنا ماشيين بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الجنائز، وده يعتبر اللقاء بتاعنا رقم 23 من أحكام الجنائز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا يا حضرات، بفضل الله سبحانه وتعالى كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي اللي هو رقم 22 من أحكام الجنائز، وقفنا عند مسألة في غاية الأهمية، وإن شاء الله هنبدأ من البداية تاني ونتكلم فيها بشيء من التفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا ما زلنا بنتكلم في المخالفات التي تقع في بناء القبور، وهي مخالفات جسيمة جدا جدا، لدرجة إن اللي يباشر الواقع دلوقتي ويدخل مقابر المسلمين يجد الحالة أسوأ من السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هيجد مقابر المسلمين غالبها في هذه الأيام العصيبة أو غالبها مخالفات، يعني هيجد الأكثر مخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا بالأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاءات السابقة، ذكرنا بعض المخالفات، وأخطره بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور واتخاذ السطور وغير ذلك. طيب هنبدأ بقى في المسألة بتاعتنا، نقول النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه. من الأمور برضك اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجصيص القبر ونهى عن الكتابة عليه. هنجيب الأحاديث ونشوف، لأن كل الكلام ده ثابت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا مجال للعقل فيها. فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. يبقى في الرواية دي نهى أن يجصص القبر، الجص اللي هو الجير، يعني يكون إن القبر يدهن بالجير، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، ودي مخالفة من المخالفات تنضم للمخالفات اللي سبقت. ما لناش دعوة بقى بالواقع ده، لما يكون الجير مخالف يبقى الزيت يعمل ايه؟ ان احنا ندهن المقابر بالزيت. طب لما نعمله بالسيراميك، ولما نعمله بالأحجار الفرعونية، ده أشد مخالفة وأشد حرمة وأشد كراهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الناس لما ابتعدوا عن دين الله وصارت الدنيا هي الأصل، ولم يعبأوا بشرع الله سبحانه وتعالى، صاروا لا يبالون بالوقوع في المحرمات. المهم إن احنا نتباهى ونتنافس على الدنيا وعلى زينتها، وإن كان في ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. طيب، نهى رسول الله أن يجسس القبر وأن يقعد عليه، يبقى لا يجوز القعود على القبر إلا لضرورة شرعية، يعني ضرورة شرعية زي واحد هيدفن، الدفان اللي هو بيدفن الميت ممكن يضطر إن هو يصعد على القبر أو يعدل الجهة التانية ومفيش مكان إلا من فوق القبر، فدي تبقى حالة ضرورة. وكذلك وأن يبنى عليه، يبقى لا يجوز البناء على القبر. طب تعالى شوف، روح المقابر بتاعتنا دلوقتي، حتى الناس اخترعت اختراعات كثيرة، حاجة بيقولوا عليها دلوقتي انتشرت في مقابر المسلمين اسمها العظامة. العظامة ديت يعني ايه؟ يعملوا دور تاني ودور تالت للعظم، للعظام يعني، للعظام بتاع الأموات، يطلعوا العظام فيه في الدور التاني ويسيبوا الدور الأولاني للأموات الجدد. وهذه كلها اختراعات وبدع وضلالات لا تجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والترمذي وصححه، أي أن الترمذي رواه مع من سبق، ولفظه لفظ الإمام الترمذي نهى أن تجصص القبور، في زيادة عند الترمذي هنا بقى، وأن يكتب عليها. يعني شوف رواية صحيحة صريحة بالنهي عن الكتابة على القبور، لا آيات ولا أشعار ولا غيره. روح انت بالمقابر دلوقتي وشوف الناس بتكتب على المقابر ايه؟ قصائد وأشعار وآيات، وكأن الميت الذي في القبر يقصدون بهذه الآيات، يكتبون مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من قال إن هذه النفس التي في القبر نفس مطمئنة حتى نكتب من أجلها هذه الآيات؟ وهل ورد هذا عن النبي؟ لم يرد هذا عن النبي ولا عن صحابته القراء، بل الصحيح الصريح هو في سنن الترمذي وصححه، في سنن الترمذي وصححه نهى النبي أن يكتب عليه، لفظ الترمذي نهى أن تجصص القبور، أي نهى النبي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. يبقى الكتابة على القبور ممنوعة شرعا. طبعا بعض العلماء حمل النهي على الكراهة، وبعض العلماء حمل النهي على التحريم، والوجهة الفقهية الوجيهة هي من حمل النهي على التحريم. لأن احنا لما نرجع للأصول، لأصول الفقه، نجد أن العلماء قد أصلوا لذلك أصلا، وقالوا النهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فإحنا دلوقتي بنطالب اللي هم بيصرفوا هذه النواهي من التحريم إلى الكراهة، الكراهة التنزيهية، نقول لهم هاتوا قرينة أو هاتوا دليل، هاتوا حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا حديث آخر أو قيد في الأحاديث يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وإلا يبقى العلماء الآخرون اللي هم ذهبوا إلى أن النهي للتحريم، ومنهم ابن حزم ومن وافقه، هم اللي معاهم الدليل الشرعي ومعاهم القاعدة الأصولية. يبقى رواية الترمذي بتقول نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، وأن توطأ يعني وأن تداس، يعني لا يجوز إن احنا ندوس على المقابر، لا يجوز إن احنا نمشي على المقابر، لا يجوز إن احنا نجلس على المقابر، لا يجوز أن نتكئ على المقابر إلا للضرورة الشرعية وفقط. والضرورات تبع المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر، بناء على القبر، لفظ صحيح صريحه، نهى عن البناء على المقابر، نهى عن البناء على المقابر. يعني إحنا ممكن في شيء واحد يقول إيه تم العظامة دي الضرورة بحيث إن القبور الدور الأولاني اتملى، فإحنا بنعمل دور تاني نطلع العظام في الدور التاني ونسيب الدور الأولاني للجثث. نقول لهم لا، ما فيش ضرورة، إحنا ممكن نحفر بدل ما نخالف النهي الصحيح الصريح اللي ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو نهانا صلى الله عليه وسلم أن نبني على المقابر، ممكن نترك هذا الأمر ونحفر في باطن الأرض تحت القبر، ننزل العظام كلها تحت الأرض أو تحت القبر في باطن الأرض، ونسيب القبر الأصلي يبقى للأموات الجدد، ويبقى كده احنا ما خلفناش النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى انتفت الضرورة. يبقى احنا كده أدينا الغرض وما خلفناش النص الصحيح الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، يبقى لا بناء على القبر ولا زيادة على القبر ولا كتابة على القبر. شوف حتى الكتابة، قول انت بقى للناس دلوقتي موضوع الكتابة دلوقتي وشوف تبقى الدنيا تقوم وما تقعدش. ليه؟ هيقول لك ازاي ده كل القبور مكتوب عليه آيات وقصائد وأشعار وأسماء والعائلة والكذا وكذا والأمور دي كلها. قال: والتجصيص معناه الطلاء بالجص، وهو الجير المعروف، وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم. يبقى احنا عندنا دلوقتي فريقين من العلماء، فريق حمل النهي إلى الكراهة أو على الكراهة، وفريق حمل النهي على التحريم. طيب احنا نتحكم إلى الأصول لأن ما فيش إجماع، احنا مش عاوزين نتعصب لحد لأن الإجماع حجة، أما الجمهور فليس بحجة، الجمهور اللي هو أكثر أهل العلم ليس بحجة، فإحنا ما عندناش إجماع في المسألة، ودول علماء ودول علماء، فإحنا ننظر للأصول والقواعد. إحنا عندنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي إنه للتحريم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ النهي للتحريم ما لم تأت قرينة أي دليل يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلا لا للبقاء، يعني القبر للفناء، كل الأموات اللي دخلوا وكل شيء بيدخل القبر نهايته الإيه حضرات للدود وللتراب. فيعني قد يقبل العقل أن يزين الأحياء بيوتهم ومساكنهم، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت لحضراتكم في اللقاء اللي فات حديث صحيح صريح، قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: إن ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وهتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي وضعته أمنا عائشة رضي الله عنها على الباب أو على الجدار، مع أن العقل قد يقبل أن الأحياء ممكن يزينوا المساكن اللي هم قاعدين فيها بعض الشيء بدون مبالغة ولا إسراف عشان ما ندخلش في الحرمة، لكن لا يقبل العقل مطلقا ولا تقبل الفطرة، لا الدين ولا العقل ولا الفطرة، أن احنا نروح نزين القبور اللي هي تبقى للدود وللتراب. أي عقل هذا؟ هل اختلت الفطرة إلى هذه الطريقة؟ يعني الناس تروح تنفق آلاف مؤلفة تلاقي العيلة متجمعة وراحة، ولابد ان وما يبقاش في ضرورة يعني انهم لابد يجددوا المقابر، وبعدين يغصبوا بعض الناس الفقراء انهم يدفعوا اموال، وبعدين لابد نعمل بالسيراميك ونعمل وبعدين لما تيجي تتكلم وتعترض يقول لك ازاي تم جرن عملهم ودول عملهم، يعني ليه بنا ان مقابر عيلة فلان تبقى هي اللي قبرها بهذه الطريقة؟ يبقى احنا دخلنا حتى في التباهي الممنوع الذي نهانا عنه ربنا ونهانا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى في مقابر الأموات. وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلا لا للبقاء، وأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها. ده كلام محدش ينكره أبدا ولا حد يعترض عليه. هو الميت يا حضرات، إلا بقى إذا كانت عقولنا اختلت وصرنا نقبل الخرافات إن الميت هيقوم يقعد في القبر لما نزين له القبر والكلام ده كله نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، بعضهم يذهب إلى هذه العلة وإن كان ما فيش دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وجهة نظر بيقولوا إن الجص النهي عنه إنه أحرق بالنار، بس العلة اللي بتقول إنه زينة والأموات لا يحتاجون إلى الزينة، يعني هذا القول أوجه وأولى من غيره. ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه شفوت ولغوت لا يقربه شيء مسته النار. قال ولا بأس بتطيين القبر، يعني لو احتاجوا لو احتاج الدفان اللي هو بيدفن، ان هو طبعا هو بيتكلم على القبور اللي هي كانت على السنة وفي الأرض، سواء كان اللحد أو الشق، اللحد اللي هو بيبقى في جانب القبر عامل زي الطاقة كده في الجدار، والشق اللي هو في نصف القبر، فبيحتاج إلى إيه بقى؟ إلى تطيين القبر، لأنه هو بيبني بطوب فبيطين إيه؟ الجدارين بتوع القبر. وقال الشافعي لا بأس به أن يطين القبر. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء، رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص. وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب. الآجر اللي هو اللي احنا بنقول عليه الطوب الأحمر، قالوا بناء القبر بالطوب الأحمر اللي هو أحرق في النار مكروه، أو الخشب أو دفن الميت في تابوت. وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية، فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه. لما يكون الأرض رخوة يعني بتجيب مية من تحت زي احنا ما بنشوف في بعض الأراضي، يبقى في الحالة دي الضرورات تبيح المحظورات. وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة، فعن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن. اللبن احنا عارفين يا حضرات اللبن اللي هو الطوب ايه اللي ما دخلش النار، احنا بنقول عليه الطوب الني الذي لم يحرق. كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ويستحبون القصب. القصب اللي هو الغاب البلدي، القصب اسمه أو الغاب البلدي اسمه إيه؟ القصب. ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، ده حكم تاني احنا ذكرنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم او اللفظ الوارد في الحديث من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال نهى ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ، وفي رواية النسائي وان يبنى على القبر وان يزاد عليه او يجصص او يكتب عليه. ففيه نهي عن الكتابة على القبور. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، يعني ظاهر الكلام اللفظ الوارد في النهي اللي نقله سيدنا جابر ان النبي نهى عن الكتابة، نهى عن الكتابة مطلقا لحدد بقى القصائد والأشعار في مدح الميت ولا الآيات القرآنية ولا حتى اسم الميت، فعندما يكون اللفظ مطلقا وعندما يكون اللفظ عاما فالأصل أن يعمل باللفظ على إطلاقه، وأن يحمل اللفظ على إطلاقه، وأن يحمل اللفظ العام على عمومه، إلا إذا ورد مقيد أو ورد مخصص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة، يبقى في الحالة دي هنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه. وده يعتبر من الأمور اللي تعقبها الإمام الذهبي على الإمام الحاكم، لأن الإمام الحاكم بيقول الإسناد صحيح، طب خلاص الإسناد صحيح يبقى حديث النبي حجة صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي حجة على غيره أو على كل الناس، وأما أفعال الناس فليست حجة على كلام النبي. ولذلك الإمام الذهبي تعقب الإمام الحاكم في هذا القول. شوفوا الإمام الحاكم بيقول إيه؟ قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من المشرق والغرب أو من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. الإمام الذهبي رد على الحاكم وماذا قال؟ قال بأنه أو قال إنه محدث ولم يبلغهم النهي. كلمتين مختصرين، يعني أن الفعل اللي حصل ده الكتابة على القبور دي محدث، أمر محدث يعني أمر مخترع، أمر ما عملوش النبي. طب هتقول لي طب الناس دي كلها الخلق دول كلهم عملوا ازاي؟ هنقول لم يبلغهم النهي، لم يصلهم النهي. ده رد العالم. العالم يقدم كلام النبي على كلام الخلق أجمعين، إنما هو اللي هو عنده أهواء ويدخل عقله في النص بالشهوة والهوى هيقول لك طب الناس دي كلها عملت ازاي، والناس دي كتبت ازاي، لا بالتأكيد هم فهموا كذا، كل ده عشان يرد كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعقبه الذهبي بأنه محدث ولم يبلغهم النهي. بعض العلماء يا حضرات اتكلموا في قضية كتابة الاسم. الإمام ابن حزم رحمه الله على ظاهر مذهبه، لأن ابن حزم ظاهري، فهو سيدنا جابر قال نهى النبي عن الكتابة، خلاص ابن حزم رحمه الله كان بيتمسك بظاهر النص، يقول لك الكتابة لا، لكن النحت لو نحتنا على حجر الاسم يقول لك يجوز، مع ان هو ما فيش فرق ما بين النحت والكتابة، كلها كتابة بالنحت. لكن بعض العلماء قال قاس على حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث سيدنا عثمان ابن مظعون رضي الله عنه، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وضع حجرا على قبر عثمان ابن مظعون رضي الله عنه، جاب حجر وحطه على القبر، وماذا قال النبي لما وضع الحجر؟ قال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أتعلم به قبر أخي، يعني أنا بضع القبر الحجر على القبر لتعليم القبر. فيبقى بعض العلماء خد من الجملة ده أتعلم به قبر أخي، وقال إيه بقى؟ خلي بالكوا حضرات، لأن دي مسألة مهمة، إمتى يجوز كتابة الاسم؟ في الحالة ده بس، إذا كان قبر الميت لا يعرف إلا بكتابة اسمه عليه، أخذناها من علة أو من العلة التي ذكرت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتعلم بها قبر أخي. لكن إذا كان القبر معلوما بغير كتابة الاسم يبقى زالت العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يبقى ما فيش ضرورة تضطرنا إن احنا نكتب على القبر ونخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النهي على الإطلاق، لا كتابة أشعار ولا قصائد ولا كتابة آيات ولا كتابة أسماء، كل ده غير جائز إلا لو كان القبر هيصير مجهولا ولا يعرف إلا بكتابة اسم الميت أو كتابة العائلة عليه. يعني لو المقابر هتوه في بعضها، لو افترضنا يعني أن المقابر هتوه في بعضها ومش هتعرف أن دي قبور عائلة فلان وقبور عائلة فلان، ممكن نكتب كده كلمة مختصرة تدل على الضرورة قبور عائلة فلان. دي تأخذ منين؟ تأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم بها قبر أخي. أما إذا عرفت القبور من غير الكتابة فلا حاجة إلى الكتابة، وما يبقاش عندنا ضرورة أبدا تدفعنا لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الحنابلة أن النهي عن الكتابة للكراهة، سواء أكانت قرآنا أم كانت اسم الميت، ووافقهم الشافعية، إلا أنهم قالوا إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف. لكن سبحان الله هذا الكلام خالي من الدليل. إيه الفرق ما بين العالم وغير العالم؟ يعني ليه نستثني العالم؟ تبعنا دلوقتي لو قلنا للناس يجوز كتابة اسم العالم وغير العالم، لا، هيقول لك بقى المشايخ والعلماء يحلون لأنفسهم ويحرمون على غيرهم. ما دام ما فيش دليل يبقى احنا لا نترخص بأقوال المذاهب، إنما ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. والأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قالوا إذا جاءكم ما يخالفه بقولي، إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. كلهم ورد عنهم إما بالنص أو بالمضمون والمعنى إن الأئمة الأربعة تبرأوا من أقوالهم لما يجي حديث يخالف كلامهم أو كلامهم يخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى المالكية أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة. وقالت الأحناف إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره. وقال ابن حزم لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. طبعا أنا قلت ابن حزم رحمة الله عليه ده بناء على مذهبه إنه بياخد بظاهر النص، فاللي ورد في ظاهر النص الكتابة، يبقى لو كتابة بالنقش تجوز عند ابن حزم. كتابة والكتابة هي النقش، ده كتابة بالنقش، يبقى كله واحد، والكتابة منهى عنها مطلقا إلا لضرورة واحدة أو مشابهها، زي ما قلت لحضراتكم لو القبور مش هتتعرف إلا بكتابة الاسم عليها. والضرورة تقدر بقدرها، يعني ما نكتبش إلا المطلوب فقط. وقال ابن حزم لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي فقال باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع. قال الشوكاني وظاهره أن المراد بالزيادة عليه والزيادة على ترابه، وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت، على قبر ميت آخر. ورجح الشافعي المعنى الأول فقال يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، وإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا. قال فإن زاد فلا بأس. يعني الخلاصة إن لا يجوز الزيادة على القبر إلا للضرورة الشرعية التي يقدرها أهل العلم. أما في غير الضرورة فنحن على الأصل، والأصل هنا يا حضرات هو إيه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر الصحيح اللي في مسند أحمد وفي السنن وفي غيره أنه نهى عن البناء على القبر، ونهى عن الزيادة على القبر، ونهى أن يجصص القبر، ونهى أن يكتب على القبر. فعلينا أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعني نحتج برخص المذاهب، لأن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين كان يحذر كل التحذير من تتبع رخص المذاهب، فيقول: من تتبع رخص العلماء تزندق. بالتأكيد. إزاي هيصل إلى الزندقة؟ لأنه هو طبعا هياخد المباحات من مذهب الإمام الشافعي، والمباحات من مذهب مالك، والمباحات من مذهب أبي حنيفة، والمباحات من مذهب أحمد، يبقى ييجي في النهاية يدور يلاقي سيجد دينه كله رخصا. هو ماشي على المباحات، خد المباحات من كل مذهب، فوجد نفسه أنه يعيش على الحلال وفقط، وهذا أمر عظيم يوصله إلى الزندقة والخروج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. فالمسلك الصحيح أيها الأحبة أن نتبع الكتاب والسنة، وأن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.